أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني الاتباع يفرغ النفس من هواها، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فاتباع الكتاب والسنة والاجتماع على ذلك هو سبيل الاجتماع وائتلاف القلوب وتفريغ النفوس من الهوى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالفرقة عذاب والاجتماع رحمة، ولا يحصل الاجتماع إلا بقصد اتباع الكتاب والسنة وترك ما خالف الكتاب والسنة، يحصل الائتلاف ويحصل الاجتماع. ثم أيضا حكم آخر وهو وجوب طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. ثم أوجب الله طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. اتحدت طاعة الرسول بطاعة الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله، فاتحد أمر الرسول بأمر الله ونهي الرسول بنهي الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني ومن يعص الرسول فقد عصى الله. نعم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. الضمير يعود إلى من؟ الرسول، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، الفوز العظيم معلق بطاعة الله وطاعة رسوله في الدنيا والآخرة. نعم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. شوف، الطاعة لله وللرسول، لكن الخشية والتقوى خاصة لله عز وجل لأنها من أنواع العبادة. شوف سياق الآية: ومن يطع الله ورسوله، هذه مشتركة، يعني طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الخشية والتقوى هذه عبادة لا تصلح إلا لله. ولهذا قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، ما قال ورسوله، ويتق، ما قال ويتقي رسوله ويتقي ورسوله، أي نعم، بل التقوى والخشية من أفراد العبادة لا تصلح لغير الله عز وجل. وأما الطاعة فطاعة الرسول هي طاعة لله مشتركة. نعم. فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني أنتم وحكامكم أو أنتم وغيركم من أبناء جنسكم، إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله والرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته، ففيهما الفصل وفيهما الرضا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي نعم، المقصود لا يؤمنون الإيمان الكامل، لا يؤمنون الإيمان الكامل، قد يكونوا مؤمنين ويجدون في أنفسهم حرج. أي نعم، لكن الإيمان الكامل ينفي هذا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه، تداخل بينه من الحقوق. نعم. ولا ربك لا يؤمن حتى يحكموا فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. قيل في تفسيرها إلى الكتاب والسنة. نعم. ثم حذر من خلافه والاعتراض عليه فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دمعت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله موعظة مودع فبما تعهد إلينا؟ فقال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ليلها ونهارها سواء يعني ليلها كنهارها. نعم. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. ما هي السنة عند الاختلاف؟ هي الاجتماع على الهدى. فعليكم بسنتي، سنته صلى الله عليه وسلم هي الجمع على الهدى. لما اختلف الأنصار فيما بينهم جمعهم الرسول وذكرهم بما أنعم الله به عليهم من الإسلام. كذلك المهاجرين لما حصل بينهم خلاف يعني وبين بعض الأنصار ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، توعدوا الحرة بالسلاح، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما من الله به عليهم من الإسلام، فرموا السلاح وبكوا وتعانقوا. فلا يجمع الناس مثل الإسلام، هو حبل الله. نعم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط خطوطا يمينا وشمالا ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أين هذه سبل؟ خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطا مستقيما وخط خطوطا يمينا وشمالا عن هذا الخط. خطوط اليمين كأنها خطوط اليهود يعلمون ولا يعملون، والتي على الشمال كأنها خطوط النصارى يعملون بلا علم، وكلها أبواب. إذا أراد المسلم السالك على الخط المستقيم ناداه مناد يعني من فوقه وهو الضمير أو كتاب الله يا عبد الله لا تفتحه فإن تفتحه تلجه. أي نعم، عليها ستور مرخات فإذا فتح الستر ولج. وهكذا بنيات الطريق والخطوط التي عن اليمين وعن الشمال ينبغي الحذر منها والاستمرار على الصراط المستقيم. ولهذا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني كفاكم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. أظنها تبتدعوا هذه تصحيف واجد تبتدعوا. نعم. نعم. فلم نجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

الذين في قولهم الشفاء والهدي والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه. ومن يبدو لي أنه الذين في قولهم الشفاء والهدى ثم تقف والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى عشان يعني السجع. فعن التابعين لهم بإحسان الذين في قولهم الشفاء والهدى والتدين بقولهم القربة إلى الله والزلفى، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء عولنا عليه. ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه. ولم يزل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفظون هذه الطريقة ويتدينون بها، وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله طرق الاتباع. وكان في الإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم معدودون أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم، ويكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى سنن هذه الشريعة. ولم آلوا جهدا في تصنيف هذا الكتاب ونظمه على سبيل السنة والجماعة، ولم أسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس، لأن من سلك طريق الأخيار فمن الميل بعيد، لأن ما يتدين به شرع مقبول. لأن من سلك طريق الأخيار فعن الميل بعيد. فعن الميل بعيد، لأن ما يتدين به شرع مقبول وأثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول. وإنما الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع، وأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيدة. ومن العصبية سليم وعلى طريق الحق مستقيم. ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضله ورحمته، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. إنه على ما يشاء قدير، هذه اللفظة صحيحة، لكن أتم منها إنه على كل شيء قدير، فهو قدير على ما شاء سبحانه وتعالى وعلى ما يشاء، يعني ما شاء فعله قدير عليه، وما لم يشأ فعله ما تركه لأنه لا يقدر عليه، ولكنه على كل شيء قدير، ما شاءه وما لم يشأه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهو إذا لم يفعل ما لم يشأ لم يترك فعله لعدم قدرته عليه سبحانه وتعالى، بل هو على كل شيء قدير. ولفظة على ما يشاء قدير هذه استعملها المعتزلة ليفروا من عقيدة أن الله على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه سبحانه وتعالى. الله قادر على أن يرد الموتى بعد موتهم، لكنه لم يفعل، وهو يعلم ما سيقولون إليه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. قال رحمه الله: باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الأئمة. نعم. فمن الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبو الدرداء

وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ويحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية وابن أبي غنية ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة وجعفر بن عون ومحمد بن عبيد الطنافسي وأبو عبي وأبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان وأبو كري محمد بن العلاء الهمداني ومن أهل البصرة أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولى امرأة من بني رياح والحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ومن بعدهم أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وأبو عمر بن العلاء وأبو عمرو بن العلاء وعمر أليس أبو عمرو؟ أبو عمرو نعم أبو عمرو نعم. ثم حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ ثم عبد الرحمن بن مهدي ووهب بن جرير وأبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني وعبد الله وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن بشار وسهل بن عبد الله التستري ومن أهل واسط هشيم بن بشير الواسطي وعمرو بن عون وشاذ بن يحيى ووهب بن بقية وأحمد بن سنان ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبو خيثمة زهير بن حرب والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن جرير الطبري وأحمد بن سلمان النجاد الفقيه وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ ومن أهل الموصل المعافى بن عمران الموصلي ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي والفضل بن موسى السياني والنضر بن محمد المروزي والنضر بن شميل المازني ونعيم بن حماد المروزي وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه المروزي وأحمد بن سيار المروزي ومحمد بن نصر المروزي ويحيى بن يحيى النيسابوري ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وحميد بن زنجوي النسوي وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن إسماعيل البخاري ويعقوب بن سفيان الفسوي وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني نزيل البصرة وأبو عبد الرحمن النسوي وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن عقيل البلخي ومن أهل الري إبراهيم بن موسى الفراء وأبو زرعة وعبيد الله بن عبد الكريم الرازي وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي وأبو عبيد الله محمد بن مسلم بن وارة وأبو مسعود أحمد بن الفرات نزيل أصبهان ومن بعدهم عبد الرحمن بن أبي حاتم ومن أهل طبرستان إسماعيل بن سعيد الشالنجي والحسين بن علي الطبري وأبو نعيم عبد الملك بن عدي استرباذي وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان القزويني. هذا انتهت القائمة بأسماء حفظة السنة يعني. شيخ ما ذكر أهل اليمن ما ذكر. إلا ما ذكر طاووس. ما ذكر طاووس. عبد الرزاق همام إلا ذكر في أهل مكة مثلا. نعم. يكون طاووس من أهل مكة يعني عشان قدم على ابن عباس. اللهم صل وسلم على رسول الله. ذكره في أهل مكة صلى الله عليه. نعم. ذكره في أهل مكة. ذكر طاووس في أهل مكة خلاص. على كل حال اليمن فيهم نعم فيهم طاووس وفيهم يعني عبد الرزاق نعم وفيهم من رحل إليه الإمام أحمد فلما رآه يغش دابته يضع عليها نظارات خضراء ويعطيها حشيش أبيض، فقال هذا يدلس على دابته فأخشى أن يكذب علي، هذا يكذب على دابته فأخشى أن يكذب علي، ورجع ولم يأخذ منه شيء. وفي قصة أخرى أنه رآه يطوف، أراد أن يرحل إليه باليمن فرآه في المطاف ولم يسأله عن شيء، يريد أن يتمم رحلته. على كل حال، نعم، في كل بلدة، نعم، في كل زمان دولة ورجال. نعم. قال رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. قال: أخبرنا عيسى بن علي ابن عيسى بن داود بن الجراح قال: أنبانا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: أنبانا علي بن الجعد قال: أنبانا شعبة قال: أنبانا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه حا قال: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: أنبانا يحيى بن محمد بن صاعد قال: أنبانا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه حا قال: وأنبانا محمد قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شبابه قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم. أخرجه مسلم في الصحيح. قال: وأخبرنا محمد. شوف التعليق رقم 2. قال: المراد بالسنة الحسنة هي ما كانت مندرجة تحت أصل مشروع ويتبين هي ما كانت مندرجة تحت أصل مشروع. نعم. ويتبين ذلك بمعرفة سبب هذا الحديث، وهو أن قوما من مضر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حفاة عراة، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فخطب الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصرة عجزت يداه عن حملها، ثم تتابع الصحابة رضي الله عنهم بجمع الصدقة حتى سر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عند ذلك: من سن في الإسلام سنة. الحديث. نعم. فأصل الصدقة مشروع. نعم. وأما السنة السيئة فهي العمل الذي يخالف أصلا من أصول الإسلام أو يؤدي إلى نتيجة مذمومة شرعا. يعني البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن قال حا وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال: أنبانا علي بن محمد بن هارون الحميري قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. من غير أن ينقص. من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نعم. قال: أخرجه مسلم. قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال: حدثنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أنبأنا العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه